الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي صالح التمام، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شرك ومكروهك، وآثره عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث والروايات عن السلف في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا الحديث الذي ذكره هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، قد أخرجه مسلم في صحيحه، وهو منهج للمسلم في تعامله وفي معاملته لولاة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السمع والطاعة عام في العسر واليسر، وهو في وقت الشدة وفي وقت السعة، إما لشدة تتعلق بالأمر نفسه مثل أن يكون الأمر فيه صعوبة وفيه مشقة على الناس كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عندما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو، وكان الوقت صادف شدة حر مع طول المسافة، وصاحب هذا الأمر شيء من العسر، حتى أن سميت هذه الغزوة غزوة العسرة، وأيضا قلة نفقة وقلة الأموال لأيدي المسلمين. فأحيانا تتعلق المشقة بالأمر أو بالظروف التي تحيط بهذا الأمر أو بأحوال العصر أو بأحوال الإنسان، فهو مأمور بالسمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. المنشط هو وقت النشاط ووقت التهيئ للعمل والاستعداد له، والمكره هو عندما تكره النفس هذا الأمر، إما لرأي يراه الشخص يتعلق برأي يجعل الأمر عليه شاقا، أو أمر آخر يجعل هذا الأمر عليه أو يجعل عليه فيه مشقة. وهذا عام في كل ما يتسبب عن أو ما يتسبب عنه التثاقل، سواء كان التثاقل لكون الناس لا يرون هذا الأمر الذي يأمر به ولي الأمر، مثل أن يحثهم على الجهاد أو يرغبهم في أمر فيثقل عليهم لكونهم لا يرون هذا الرأي، فإن الناس يسهل عليهم الأمر ويثقل عليهم بحسب ما تنشرح به الصدور إلى هذا الأمر. ولهذا سهل الجهاد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثقل على المنافقين. وعلى أثرة عليك، في أثرة ثلاث روايات: أثرة بفتح الثاء والراء وفتح الهمزة، وأسرة بسكون الهمزة بضم الهمزة وسكون الثاء، أسرة وبسكون، ورواية ثالثة بسكون الهمزة بكسر الهمزة وسكون الثاء. إثرة وأثرة وأثرة، ذكرها النووي في شرحه لصحيح مسلم. والمقصود بالأثرة هو الاستئثار في الحقوق، وهو أن يستأثر الحاكم أو السلطان بالحقوق، يستأثر بها دون الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في هذه الحال، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي حال الأثرة والظلم. وهذا مما يدل على أن ظلم الأمير أو الحاكم أنه لا يمنع من السمع والطاعة له في غير ذلك مما يأمر به الناس، بل إن العبد مأمور بالسمع والطاعة حتى مع الظلم، الظلم له في نفسه، كما جاء في الحديث الآخر: وإن جلدوا ظهرك وإن أخذوا مالك. فهنا حق له متعين على الإمام، فأخذ المال وجلد الظهر وتعدى وظلم، ومع هذا أمر هذا الذي تعرض للظلم بالسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة خير له في الدنيا والآخرة، خير له في الدنيا والآخرة، في الدنيا بتجنبه للفتنة وعقوبة السلطان، لأن هذا السلطان الذي ظلم إما أن يكون برا تقيا فيكون مجتهد في هذا الأمر فما ينبغي المنازعة، وإما أن يكون فاجرا وإن عورض فإن العقوبة ستكون أشد، وهو خير في الآخرة، لأن من ترك حقا له في الدنيا عوضه الله عز وجل عنه في الآخرة بخير منه وبخير مما أخذ منه، خصوصا إذا تعلق التنازل عن الحق بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهو عدم الخروج على ولي الأمر، وأن يكون هذا تكون هذه المنازعة السبب للفتنة وشق عصا الطاعة في المسلمين. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة بن متوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحب بالإسلام. هذا الأثر المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله بعد الفتنة، وبعد أن انتقل الأمر السلطة والخلافة إلى الخليفة المتوكل، بعد أن وجد ثلاثة من خلفاء بني العباس تأثروا بقول المعتزلة وهو المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، فجاء المتوكل ونصر السنة، وكان الإمام أحمد يثني عليه ويترحم عليه كما أن أهل السنة يثنون عليه، لأن الرجل أحيا السنة، أحيا السنة بعد أن أميتت من قبل سلفه من الخلفاء، ولم تمت السنة في الأمة، بل هي موجودة بحمد الله، لكنها في رأي من سبقه من الخلفاء ما كانوا يرون ذلك الرأي، فأحيا هذه السنة وأكرم الإمام أحمد، ولهذا كان الإمام أحمد يثني عليه كما يثني عليه غيره من أهل السنة، وهم لا زالوا إلى اليوم يترحمون عليه، لأن انتصاره للسنة جاء بعد أن فتنت الأمة بهذه البدعة الشنيعة، وهي بدعة المعتزلة، وهي القول بخلق القرآن، وهي كفر بلا شك، قول بخلق القرآن كفر، وإنما لم يخرج الأئمة وأئمة أهل السنة على الخلفاء لأنهم كانوا يرون أنهم متأولين فيما ذهبوا إليه فلم يخرجوا عليه، وهذا لا يتعارض مع معتقد أهل السنة في أنهم يرون أن القول بخلق القرآن كفر وعدم الخروج، لأنه لا يكون الكفر حتى يتحقق للأمة الكفر المتعين على الفرد نفسه أو على الحاكم، وهو أن تنتفي عنها الموانع وتقوم عليها الحجة، أما إذا كان متأولا فإنه لا يكفر لا الحاكم ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي كفرا بائحا منتشرا في الأمة عندكم فيه من الله برهان، يعني حجة واضحة. قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا المرزوي قال سمعت الفضيل يقول: النظر إلى وجه الإمام العاجل عبادة. نعم، هذا الأثر كما ذكر المحقق هنا أن إسناده يثبت عن الفضيل رحمه الله. وينبغي لنا قبل أن نتعجل في الحكم بتخطئة هذه الآثار أو الحكم عليها بأنها مخالفة للنصوص، ينبغي لنا أن ننظر في هذه الآثار التي تثبت عن السلف، خصوصا ما ثبت عن السلف هل له وجه في الشرع؟ فإن كان له وجه فالذي يليق بنا هو أن نحسن الظن به، والذي يليق بهم أنهم ما كانوا يخالفون الشرع. فمثل هذا الأثر معلوم أن النظر في وجه الرجل سواء كان الإمام العادل أو غيره ليس عبادة محضة، لكن ورد في بعض الآثار أن من عباد الله من إذا نظر إليها العباد ذكر الله عز وجل لما يذكرهم بذكر الله عز وجل ولما يرون فيه من السمع ويرون فيه من أثر الطاعة. وهذا ما يحصل عندما يرى العلماء، العلماء العاملون على الرسوخ في العلم، إذا نظر إليهم العبد ازداد إيمانا وازداد حبا للطاعة ورغبة في الخير، ليس بالنظر لكن بالنظر إلى ما يترتب على هذا النظر من السمت الذي هو من أثر الطاعة. فينبغي لنا أن نلتمس الأعذار لهذه الأثار المنقولة عن أئمة كبار، ورواها أئمة كبار أيضا في كتب وجمعوها بعد أن كانت متفرقة ورحلوا في طلبها ودونوها في كتبهم. فهذا مما يدل على أن هذه الأثار التي تلقاها العلماء بالقبول أن لها وزن في العلم. فما ينبغي تخطئة العلماء والأئمة، خصوصا أن هذه الأثار متناقضة، فينبغي أن نلتمس العذر وأن نحسن الظن، وإن لم نجد عذر فلنتهم أنفسنا، فلنتهم أنفسنا قبل أن نخطئ الأئمة. وأنا بالمناسبة هناك كثير من الآثار يعني من تأملها في باب معاملة أهل البدع، كثير من الناس كانوا ولا زالوا يخطئون الأئمة أو يقولون أن هذه لا تثبت. ومن تيسر له البحث في هذه الآثار وجمع أطراف المسائل ورجع إلى كلام الأئمة يجد أن هذه الآثار متمشية مع المنهج، لكنها تتنزل على أحوال، تتنزل على أحوال في معاملتهم للناس. فما ينبغي المسارعة في تخطئة الأئمة الكبار بدون نظر وتأمل، وإن لم نجد عذر فلا أقل من السكوت، يعني أن نسكت عن هذه الآثار من غير تخطئة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرازي رأس الفسق وكان ضرب الحجة، فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور، فقال لي إن أبا هريرة قال لإقامة حج في الأرض خير للأرض من أن تنفر 40 يوما. فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. هذا الأثر قول عن الإمام أحمد وفرح الإمام أحمد بإقامة الحد، مما أورده المصنف هنا لبيان فضل إقامة الحدود، وأن الحاكم وإن كان له أخطاء ما دام يقيم الحدود فإن له أجر عند الله العظيم. وقد ذكر الحديث هنا حديث أبي هريرة أن إقامة حد خير من أن تمطر السماء 40 يوما. فإذا كان هذا الحد وأجره بهذا الأمر وأثره في الأمة بهذا الأثر العظيم، فكيف بالأجر المترتب عليه للإمام الذي يقيم هذا الحد؟ وهذا مما يدل على فضيلة الحاكم الذي يقيم الحدود، فإن الحدود إذا أقيمت خير للأمة في الدنيا والآخرة. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إقامة الحد خير من أن تمطر السماء 40 يوما. ولكم أن تتأملوا ما الذي يترتب على أن تمطر السماء 40 يوما، أن تمطر الأرض 40 يوما، ما الذي يترتب على ذلك من الأجر من الخير والنفع للعباد. فإقامة الحد أنفع لهم، لأنه بنزول المطر يكثر الخير وينتشر الخير في الناس، وبنزول المطر تكثر البركة، وهذا الخير المترتب على نزول المطر أعظم منه هو أن تقام الحدود، لأن بإقامة الحدود يأمن الناس على حقوقه ويأمنون على أموالهم. فإذا أمنوا على أموالهم وعلى حقوقهم كان لهم خير من أن توجد الأموال وتوجد التجارة وتوجد العقارات وتوجد الأموال مع غير الأمن. وهذا ما يحصل في كثير من البلدان التي تكون فيها الفوضى، يكون الرجل بأغنى الناس من أغنى الناس ولا يأمن على نفسه، فأيما يكون الرجل فيه من أغنى الناس وهو لا يأمن على نفسه، وأين السعادة وأين الراحة المترتبة على هذا الإيمان؟ لا أثر له، بل إنه قد يكون نقمة على صاحبه، ويكون هدف لأهل الظلم والبغي والاعتداء أن يعتدوا عليه. لكنه لو كان فقيرا في بلد ينتشر فيه الأمن وتقام فيه الحدود لكان في هذا نفع عظيم له ولغيره، ويأمن أن يعتدى عليه في نفسه، وكذلك يأمن الأغنياء أن يعتدى عليه في أمواله. نعم. هنا ذكر أيضا ترحم الإمام أحمد على الخليفة وعلى من قام بضربه وجلبه، وتبسم تبسم الراضي بما قال ذلك تلميذ له في إعفائه لذلك الإمام ولذلك الخليفة عندما أقام الحد، فتبسم تبسم الراضي. وكان الإمام أحمد يعفو عمن ظلمه، وكان يقول إني أعفو عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه ولاة الأمر. نعم. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحاف قال أبو عبد الله جعفر المتوكل غير معتقد لمقالة، يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله بالقرآن. نعم، هذا واضح أن المتوكل لا يعتقد ما قاله سلفه من المأمون والمعتصم والواثق في القلب خلق القرآن، هذا المقصود والأثر واضح. نعم. قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج أن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. نعم. إلا هنا ورد في بعض الآثار للسلف كما تكون يولى عليكم، وأن الناس يولى عليهم من أنفسهم، فإن كانوا أهل طاعة يولى عليهم من أهل الطاعة، وإن كانوا غير ذلك يولى عليهم منهم. فهذا فيه رد على من يطعنون في الحكام أن الحكام يعني في لكل عاقل أنه من هذا المجتمع، لم يخرج الحكام من المجتمع غير المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون، فهم من هذا المجتمع، فإذا كان عندهم أخطاء فالأخطاء عند غيرهم أيضا، فينبغي إذن معالجة الأخطاء بشكل أوسع، وهو معالجة الأخطاء الموجودة في المجتمعات، فإذا صلح المجتمع صلح الناس. وهؤلاء الحكام لا يخلدون، لا يمكن أن يبقوا طوال الدهر، وإذا صلح المجتمع فسيخرج الحكام من هذا المجتمع الصالح، ثم لا يوجد حاكم ولا 10 ولا 100 من أعوانه يستطيعون أن يحكموا بلد بمفرده، لابد أن يستعينوا بالناس وبأهل هذا البلد، فالشرط وأصحاب الوزارات وأصحاب الإدارات التي يديرون الناس هم من هذا المجتمع. فإذا صلح الناس صلح من حول الإمام، ولو كان الإمام ما كان، فإن إذا كان حوله من حوله من أهل الصلاة فإنه سيصلح الإمام ولا يمكن أن يعارضه. لكن إذا كان المجتمع كله فاسد لا يمكن لمن كان من أصلح الناس أن يقيم الحكم، حكم الله وشرع الله كما يريد. ومن أظهر الأمثلة لهذا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كما هو معلوم من رغبته في الخير وفقه العظيم بدين الله عز وجل، لما تولى الأمر أراد أن يعيد الناس إلى ما كان عليه الناس في عهد الخلفاء الراشدين، وكان مؤيدا من الله لما علم الله عز وجل من حسن إخلاصه وليته كما هو ظاهر في سيرته وما ترك في الأمة من أثر عظيم ومن ثناء الناس عليه. والناس هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، ومع هذا ما استطاع أن يقيم الناس كما يريد، بل هو يصرح في بعض الآثار يقول ما أقمت من شرع الله إلا بعد أن أعطيت الناس من الدنيا. يعني ما استطاع أن يقيم الشرع إلا بعد أن أعطى الناس شيء من الدنيا ليس لهم بحق. فإذا كان هذا في ذلك المجتمع الفاضل الذي لم يمضي على موت النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، عمر بن عبد العزيز توفي 300، لم يمضي على موت النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، ما استطاع ذلك الخليفة أن يعيد الناس إلى عهد الخلفاء الراشدين، وإن كان اجتهد اجتهادا عظيما ووفق توفيقا عظيما. لكن الذي ينظر الآن لهذه المجتمعات، تفرق الناس، تفرق الأهواء، كثرة الجهل، ويريد من حاكم واحد لو كان من أصلح الناس أن يقيم شرعا ودولة إسلامية لا يمكن له إلا بوجود مجتمع صالح. وهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته، بدأ بإصلاح الأفراد ثم انتقل إلى المجتمع. وما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض المحققين يذكر في هذه الروايات ما قال، أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا أو أن يجمع له مال فيكون من أغنى قريش، فرفض ذلك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدين يقام بهذا لا رضي بالملك ولا رضي بالمال. وهذا فيه أكبر رد على من يزعمون أن الدولة الإسلامية لا تقام إلا من خلال اقتحام أبواب الحكام، وهذا من الجهل. لو كان الرجل والله من أصلح الناس لا يمكن أن يقيم الشرع إن كان المجتمع فاسد، ولا يمكن أن يقيم الشرع إلا بقدر صلاح ذلك المجتمع. وواقع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، وإن لم تثبت هذه الأثار واقع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، أنه ما طلب الملك، ولو طلب الملك لكان أخف على قريش، ولو طلب الرئاسة لكان أخف عليه، ولو طلب المال لا أعطوه، لكنه نازعه في أصل دينه ودعا إلى دينه وبدأ يدعو الناس إلى هذا الدين، حتى أنه بقي فترة ليس معه إلا عدد يسير وما تعجل، ولم يمضي على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 23 سنة حتى أقام أعظم دولة وأقام أعظم شرع، وهو المشرع الذي كان يعلم ويربي ويبين الأحكام ويسوس الدولة، ما شغله شيء عن شيء. وهذا مما يدل على أن العلماء هم الذين يقودون الأمة. وهذا المفترض في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن حصل الضعف من الحكام فإنهم يستعينون بأهل العلم، كما حصل بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد انقضاء عهد معاوية رضي الله عنه، كان الناس أو لا يتولى أمر الأمة إلا من هو أعلمه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم أعلم الأمة وأفضلوا، فكان الحاكم هو أعلم الأمة. أما بعد ذلك فلربما تولى من يتولى أمور المسلمين وليس بأعلم الناس، كما حصل من معاوية رضي الله عنه وهو من هو في الفضل فقد كان في الأمة من هو أعلم منه، سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيره كبار الصحابة، ومع هذا فكان يستعين بهم في الرأي ويرجع إليهم. فمقصود أن الأمة لا يسوسها إلا العلماء الذين يقيمون شرع الله عز وجل ويربون المجتمعات على الدين، ثم بعد ذلك تكون سياسة الدولة تبنى على هذا المجتمع الصالح. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. مفارقة الجماعة وردت فيها أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، وأنما أو الأثر موقوف على حذيفة أن من فارق الجماعة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد شبر مات ميتة الجاهلية، أي كميتة أهل الجاهلية. وهنا من حذيفة فقد فارق الإسلام، أي فارق السنة أو ما جاء به الإسلام، لأن مفارقة الجماعة ليست كفر وإنما هي معصية. والمفارقة تكون بالمفارقة الجسدية كأن يعتزل جماعة المسلمين ولا يشهد جماعتهم ولا يشهد رأيهم ولا اجتماعهم، أو بالمفارقة في الرأي مثل أن يشد في الرأي، وهذه من المفارقة، وكثير من الناس يقع في هذا أن يشد في الرأي ويظن أنه ليس بمفارق ما دام أنه مخالف للناس لجسده ليس بمفارق. فالمفارقة قد تكون في الرأي وقد تكون بالمفارقة الجسدية، والمفارقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ونهى، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم إنه من الهلاك أن يظن الرجل في نفسه أن الناس قد هلكوا في رأيه أو في جماعته وهو الناجي، ولهذا يعتزل. فهذا الهلاك المبين، أن يظن الرجل أن كل الأمة اجتمعت على الإمام وأنهم أهل هلاك وضلال وأنه لا يسعهم ما وسعهم ويظن أنه هو الناجي. ولذا في الحديث أن من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فمفارقة الجماعة من أعظم الأمور التي جاء الشرع بالتحذير عنها، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لربما ترجح لهم الرأي أو القول، وقد يكون عندهم فيه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كانوا يفارقون الجماعة، وإنما كانوا يعلمون الناس العلم ويأمرونهم بلزوم الجماعة. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. نعم، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا موقوف عن ابن عباس وقد تقدم معنى الحديث. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عني عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها، لم يخف الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا، فأحيا سنن قد أميتت وشرع شرائع قد ثلثت رحمه الله. قال عني ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله، ثم ذكر المتوكل فقال لقد مات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. قلت فتراه من أولى الخلق؟ قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. وأي بلاء كان أكثر من الذمي؟ كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. نعم، هنا سنة من الإمام أحمد على عمر بن عبد العزيز الذي أحيا السنة وأقام العدل وعاد الحقوق إلى أصحابها ومنع التوسع في ترفه الأمراء من بني أمية الذين كانوا قبله بعد عهد معاوية رضي الله عنه، فإنه حصل هناك شيء من التغيير والتبديل، من تأخير الصلوات ومن استيثار بالحقوق ومن بعض الأمور التي أحدثت. فجاء عمر بن عبد العزيز وأحيا السنة، واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما وتحقق له الكثير، وإن كان يرغب أكثر من ذلك. وعمر بن عبد العزيز الذي يسمع بما يسمع من عدله وإقامته للسنة لم يمضي على خلافته إلا سنتين وأشهر، ومع هذا أقام ما أقام من العدل، وجعل الله عز وجل له ذلك الثناء الجميل في الأمة في هذه الفترة اليسيرة. وهذا مما يدل على أن العبرة بالبركة، وبما يجعل الله عز وجل العبد في أوقاته من الخير والنفع. ثم ذكر أيضا المتوكل، وهو ممن أحيى السنة أيضا بعد أن أميتت، فإن عمر بن عبد العزيز أحيى السنة بعد أن حصل فيها شيء من التغيير والتبديل، وكذلك المتوكل أحيى السنة. وكان السنة التي أحياها المتوكل بالنظر إلى الخطأ الذي وقع قبله هي أعظم مما أحيا عمر بن عبد العزيز، لكن عمر بن عبد العزيز أفضل، وهناك خلاف بين أهل العلم في أفضل التابعين هل هو عمر بن عبد العزيز أو غيره، فخلاف مشهور. وأما المتوكل فهو ليس من التابعين، وإنما هو من الخلفاء الذين يثنى عليه، وليس المتوكل في علمه كعمر بن عبد العزيز، لكن لكل منهما فضل وأجر فيما أحيا من السنة. نعم. قال باب في الأذان والدعاء. أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبانا عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب قول ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك، قال فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له، ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. قال أخبرنا يحيى قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل؟ قالوا أنت، قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني، وقال من سب العباس فقد سبني. قال أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمال بن أبي حفصة عن أبي مجلد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس ابن أبي فمن آذى العباس فقد آذاني. نعم. هنا ذكر مصنف بعض الأحاديث في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للعباس ولولد العباس، وهذه الحديث بهذه الأسانيد التي ذكر المصنف ذكر المحقق أن فيها ضعف، وهذا لا يعني ضعف الحديث، فقد يثبت الحديث من طرق أخرى، وقد كان من هدي العلماء وطريقتهم في التصنيف أنهم كانوا يريدون الأحاديث الضعيفة، وهذه الأحاديث التي كانوا يريدونها حصل للأمة نفع بها عندما جمعت السنة الآن، فجمعت طرق الحديث وتقوت هذه الأحاديث، تقوى بعضها بالبعض، بل قبل هذه العصور لما جاء المحققون في علم المصطلح وصنفوا في هذا الباب وضعوا ضوابط للحديث الصحيح وجعلوا له درجات، وذكروا أن الحسن حديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا اجتمع، إذا الحديث الضعيف إذا كان له أكثر من طريق أو تقوى الحديث الضعيف بطريق أخرى، فاجتمعت الناس كثير من السنن عن طريق هذه الرواية، وهذا مما يدل على فقه السلف أنهم كانوا يدركون هذا الأمر وإن لم يضعوا هذه الضوابط، فإن سند الحديث إذا كان فيه رجل ضعيف كان فيه انقطاع لا يعني أنه لا يثبت، لكن هو ضعيف عند من بلغه من هذا الطريق، لكنه قد يثبت من طريق أخرى. وهذه الأحاديث التي أوردها استشكر المحقق إرادة هنا وقال الأولى أن تذكر في فضائل العباس، والمصنف هنا لما أوردها له مقصد، وهو أنه يتكلم أو أورد الحديث في السمع والطاعة لولاة الأمر، وقد كان في عهد الدولة العباسية، وكان من المناسب للناس في اجتماعهم على هؤلاء الخلفاء أن يذكر الأحاديث في فضل العباس، ولهذا ذكر بعض الأحاديث في الدعاء للعباس ولولده ليبين مكانة هؤلاء الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وإن كان المصنف قد يورد هذه الأحاديث ويرى أنها تثبت من طرق أخرى أو له مقصد من إيرادها، لكن له هدف هنا عندما أوردها هنا، وهو من باب جمع الكلمة. ثم سيأتي أنه يذكر الأحاديث فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش، وهذا أيضا يؤكد هذا المقصد للمصنف أنه إنما أورد هذه الأحاديث من باب جمع الكلمة على هؤلاء الخلفاء، مع ما قد يحصل من الأخطاء والتقصير، فإن جمع الكلمة عليه مما من هدي العلماء ومما يرغب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وساهم الناس في جمع الناس عليه وإرشادهم إليه هذا من إحياء السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا عمرو بن أبي المقدم أن يحيى بن مثقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال هذا عن نبيك جئنا نتوصل به إليك فأسنا به فما رجعوا حتى سقوا. نعم، هنا الحديث هذا ثابت في الصحيحين، وإن كان هنا ذكر المحقق أنه بهذا السند الذي ذكره المصنف وعيد، وهذا الحديث دليل على فضل العباس رضي الله عنه، وهو ما كان عمر يفعل عندما يريدون الاستسقاء أنهم يذهبون للعباس، إذا قحطوا وانقطع المطر يذهبون للعباس ويطلبون منها الدعاء ويخرج بهم فيدعو لهم فيسقون. وهذا الحديث مما يحتج به بعض أهل البدع الذين يجيزون التوسل بالذوات وليس لهم في ذلك حجة، وقد ذكر العلماء عدة أوجه في الرد عليهم، منها أولا أن هذا الحديث باتفاق الجميع يحتاج إلى تقدير كلمة محذوفة، فإن عمر يقول نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي اليوم بعم نبينا فاسقينا، فبالاتفاق أن هنا محذوف مقدر، وأهل السنة وأهل العلم يقولون أن المقدر المحذوف هنا نستسقي بدعاء نبينا وإن اليوم نستسقي بدعاء عم نبينا، لأنهم هذا الذي كانوا يفعلون عندما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء. وقال المخالفون إن المقدر هنا هو الذات، نستسقي بذات نبينا وإن اليوم نستسقي بذات عم نبينا. وإذا حصل الاختلاف في هذا المقدر فلنرجع إلى النصوص وإلى ما دلت عليه النصوص وإلى ما دل عليه الواقع، والواقع يدل على أن الاستسقاء كان بالدعاء لا بالذوات، هذا أمر. الأمر الآخر، لو كان الاستسقاء بالذات وبالذوات جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه عن الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة عند الله في حياته ومماته، فيقول سيستسقي بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعمد عمر إلى العباس ويطلب منها الدعاء ولم يستسقي بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل أن الاستسقاء هنا كان بفعل الأحياء وهو بالدعاء. إذن هذا مما يدل على أن التوسل هنا توسل بدعاء الرجل الصالح ليس بذاته. ثم الذي يفعله العباس هو الدعاء له، وجه آخر أيضا يقال لهؤلاء الذين يجيزون التوسل بالذوات يسعكم ما وسع عمر، فلما تتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لم يفعل؟ فأخرجوا رجلا صالحا وقولوا إنا كنا أو كان سلفنا يتوسلون بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك اليوم بالعالم الفلاني واطلبوا منها الدعاء. هذا فعل عمر ولا مشاحة في الإسلام. نحن لا ننازع في الله. قولوا ما قال عمر وافعلوا ما فعل عمر فإن فعلتم فأنتم على هدي. أما أن يؤخذ من قول عمر شيء ويخالف في فعله فهذا من الخروج عن فعل السلف. فعمر فعل هذا فافعلوا ما فعل عمر. لما يعمد إلى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل وعمر لم يفعل؟ فهذا معارضه فعل عمر ويعارضه فعل العباس ويعارضه فعل السلف الذين كانوا يستفحون للصالحين. نعم. قال أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا بن جريج عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس أسعد الناس لي يوم القيامة. نعم. هنا ذكر المحقق أن هذا الحديث بهذا السند ضعيف والمقصد هو ما تقدم هو من جمع الناس. ولعل للمصنف أيضا مقصد في أن رواية الأحاديث الضعيفة على ما هو معروف في مذهب بعض العلماء أنها تجوز روايتها في غير الاستدلال بها في باب الحلال والحرام في تقرير المسائل. فرأى أن في رواية هذه الأحاديث جمع للكلمة على هؤلاء الناس وهذه أحاديث إن ثبتت فهي فضيلة وإن لم تثبت فإنها لا يترتب عليها شيء من الحقوق وإنما يترتب عليها جمع الكلمة على هؤلاء الخلفاء. نعم. قال أخبرني محمد بن سليم قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني فطان بن عمرو أبو عمر السكتي أبو عمر السكتي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة ولن يزداد الأمر إلا بلاء وشدة ولن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمرا يهولكم ويشد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشد منه أكثر أمير وشر تأمير. قال أحمد اللهم رضينا. نعم. هذا الأثر المروي عن معاذ رضي الله عنه هو من حيث الجملة أنه كلما تقادم العهد عن عهد النبوة كلما كان البلاء أشد والفتنة أعظم. وهذا ليس بالضرورة أن يكون كل عصر متقدم. طبعا بعد عصر الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة التي وردت النصوص لتفضيلها لا يلزم ولا يعني أن كل عصر متقدم أن الذي بعده يكون شر منه، لأنه قد ثبت بالواقع أن هناك في بعض العصور في بعض البلدان أن ما يأتي من الزمن أو الزمن الذي يأتي بعد عصور انحطاط العلم وكثرة الجهل تكون أفضل، مثل ما حصل لهذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد. لا يشك عاقل أن ما عليه الجزيرة الآن على ما هو موجود من التقصير أنها أفضل منها قبل دعوة الشيخ، لأنه انتشر الشرك الأكبر وانتشرت المنكرات ورجع الناس إلى العصبيات الجاهلية ورجعوا إلى عبادة الأحجار والأشجار والناس. فهل يقال أن هذا العصر أنه أشد من العصر الذي أو أن هذا العصر أشد من العصر الذي كانت ينتشر فيه الشرك؟ لا يمكن أن يقال هذا. لكن بالنظر إلى عموم أحوال الناس في البلاد والعصور قد يقال من وجه أنه في تلك العصور كان هناك من العلماء ما لا يمكن أن يقارن أحد الآن بمثله. فقد يكون في بعض البلاد من العلماء ومن الدعوة إلى الخير ومن إقامة السنة ما هو أفضل من تلك العصور، وهذا بالنظر إلى عموم أمصار المسلمين لا بالنظر إلى بلد دون بلد. وقد يكون أيضا بالنظر إلى العموم، لكنه ليس المقصود هو أن يكون دائما هذا العصر هو أفضل، مثل ما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، فخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت أفضل للأمة ولمن دخل تحت سلطانه من مما كان قبله من السنوات التي جاءت بعد خلافة معاوية رضي الله عنه بعد موت معاوية سنة 60. ما حصل، ما هو أشد من الفتن التي كانت موجودة. فهذا ليس يعني الأمر على إطلاقه، قد يكون هناك في وقت دون وقت، وقد يكون بالنظر إلى بلد دون بلد، لكن إذا نظرنا إلى ما حصل للأمة بعد هذه القصور المتطاولة ندرك ما الذي حصل للأمة من الضعف. يعني في مثل هذا العصر مع وجود العلم ووجود الخير وتلك العصور المتقدمة التي كان ينتشر فيها العلماء، والأمة إنما يعرف فضلها ويخاف تقدمها في العلم والفضل لكثرة العلماء. فإذا نظرنا إلى العلماء في هذه العصور وقارنا بالعلماء المتقدمين نجد الفضل في مثل عصر الإمام أحمد مع وجود الفتن العظيمة، لكن هناك أئمة كبار جدا. بخلاف هذه العصور فإنه قل فيها العلم، وإذا وجد العلماء فيكونون عدد قليل، لا يمكن أن يقارن هذه الأعداد بأعداد العلماء الذين كانوا في صدر الأمة. قال أخبرني عبد الله بن محمد، قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا أبو مغيرة، قال حدثنا صفوان بن عمرو بن قيس، قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال لن تروا من الأئمة إلا غيظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشر منه، أكثر أمين وشر تأمين. قال أبو عبد الله اللهم رضينا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. نعم، هو ما تقدم يعني مثل ما ذكرنا أن هذا يتفاوت من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد. نعم. قال وأخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يتام عن نعيم بن ذي حباب عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال ثلاث من الفواقد والثالثة إمام، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر. هنا يذكر أن ثلاث من المصائب ومن الفواقر، الفواقر هو الأمر العظيم الذي يثقل الإنسان، وأخذ من الحمل الذي يثقل الظهر ويثقل فقرات الظهر، فيقال هذا من الفواقر. فإذا كان الأمر عظيم يشبه بالحمل العظيم، وذكر منها إمام، إن أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه لم يغفر. وهذه من المصائب التي تبتلى بها الأمة، أن يوجد أئمة لا يشكرون على الإحسان ولا يغفرون السيئة، وهذا مما يبتلى به الناس بسبب ذنوبه. لكن مع وجود هذا فإنه لا يكون هذا موجبا للمنازعة والخروج، بل أمرنا بالصبر. نعم. قال باب ذكر الأئمة من قريش. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يأمكم أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم. نعم، هنا في أثر سلمان رضي الله عنه، أنا بحثت يعني عن سبب هذا الأثر وما وجدت في قول سلمان رضي الله عنه لا يأمكم. وفسر الإمام أحمد هنا أن الإمامة المقصود ليست إمامة الصلاة وكما سيأتي في الأثر الذي يليه، وإنما المقصود أنه لا يكون لكم إماما إمامة عظمى، والمقصود هو غير القرشي أو الموالي أو المولى والعبد، فإنه لا يؤم الناس، يعني لا يؤمهم باختياره. أما إذا ولي من إمام أو تغلب فإنه تجب له السمع والطاعة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تأمر عليكم عبد الحبشي، فإذا حصل التأمر تجب السمع والطاعة. أما أن يؤمر هو لا يؤمر ابتداء، وإذا تغلب فإن المتغلب ليس بالضرورة أن يكون من أهل العدل، بل متى ما تغلب ولو كان فاسقا فإنه يسمع له ويطاع. قال واخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا ان ابا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبه عن ابي اسحاق عن اوسي عن ضمعه عن سلمان قال لا يؤمكم قال لا يكون منهم امام يعني الموالي. قلت ما يعني به لا يؤمكم؟ اراد ان لا يؤم رجل المولى احدا؟ قال لا يريد الخلافه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش فلا يكون في غير قريش خليفه. نعم، وكما تقدم ان معنى قول سلمان هنا الامام العظمى، وان المولى او العبد انه لا يؤم الناس، بل ان الامام في قريش كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أجمع على ذلك الصحابة عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأراد الأنصار أن يؤمروا رجلا منهم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وروى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فرجع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على العمل به، وما كانوا ينظرون أو يرجعون إلى آرائهم مقابل النصوص إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه أفضل الأمة وأعلمها وهو أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت الأمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بقيت الخلافة في قريش في عهد الخلفاء الراشدين في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية. وكان هذا الأمر في قريش برضا من الناس، لكن إذا تغلب غير القرشي فإنه لا يرضى بإمامته ابتداء، يعني لا ينصب، لكن إذا تغلب وجب السمع والطاعة له. ونحن نفرق بين المتغلب وبين من يختاره الناس. الناس لا يختارون إلا من تحققت فيه شروط الإمام، ومنها أن يكون قرشيا عدلا، لكن إذا تغلب ليس للناس قدرة عليه، وإنما يجب السمع والطاعة له. ولهذا ذكر العلماء أن المتغلب لا يشترط فيه شروط الإمام الذي ينصبه الناس، لا يشترط، إن متى تغلب ذلك الإمام أصبح إماما يسمع له ويطيع، وهو الذي يتولى أمره، والله عز وجل سيحاسبه على هذا الأمر، يعني حسابه على الله عز وجل، أما الناس فإنهم يسمعون ويطيعون له. نعم. قال يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش؟ قال نعم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتقولنا، فقال رجل من بني بكر وائل لئن لم تنتهي قريش لتبعن هذا الامر في جمهور من جماهير العرب سواهم. فقال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامه. نعم، هذا مما يدل على ان الامام في قريش، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودلت على ذلك الاحاديث ان قريش هم أئمة للناس في الخير والشر، والقرشي إنما كانت له هذه المكانة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا إلى الخير تبعه أهل الخير لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ثبت من الأحاديث في فضله، وكذلك إذا حصل الانحراف والعياذ بالله فيهم فإن الانحراف فيهم شديد، لأنه بهذه الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون حجة للناس في جمع الناس عليه، وهم سادة الناس في الجاهلية والإسلام، فما زالت قريش منذ الجاهلية وكذلك في الإسلام قادة للناس وسادة، وهم يمتازون برجاحة العقل والعلم والحكمة والفطنة وحسن السياسة للناس، ولا يزال الخير فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر منقول عن عمر رضي الله عنه مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يلتزمون بهذا الأمر وكانوا يقررونه ويعتقدونه. وقول الراوي هنا كان عمر بن العاص يتخولنا أي يتعهدنا ويراقبها من التخول وهو التعهد، ومنه كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا. وهنا المحقق ذكر معنى غريب لهذه الجملة، وذكر أنه من الخول وهو العبد والمولى، وهذا لا يستقيم مع معنى الأثر، وإنما الذي يستقيم ثم حتى اللفظة، يعني اللفظة هنا فعل تخول بمعنى تعهد، ومعنى يتخولنا أي يتعهدنا. وقد كان معروف من سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان شديد المراقبة والمتابعة، وكان معروف بالدهاء وحسن السياسة للأمة، وكان يترقب الناس، فكان هذا الأمر لربما تضجر منه البعض، فكانوا يقولون ما قالوا، لئن لم تنتهي قريش عن هذا الأمر جعلناه في جمهور الناس، فيقول عمرو بن العاص كذبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب. فهذا هو المعنى. وأنا حقيقة من خلال قراءة هذا الكتاب وغيره، والمحقق يعني جميل لنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير، والحمد لله الجهد الذي بذله يغلب على الأخطاء، وما منا إلا وله تقصير في عمله، وقد أحسن وخدم الكتاب يشكر، لكن الأخطاء ترد على الكل. وأنا إنما ذكرت هذا لأنه ستأتي بعض التنبيهات، نحن عندما ننبه الله نصحا للأمة، ونحن نعد أن هذا من النصح للمحقق وللصاحب الكتاب، أن يقرب الكتاب إلى الناس على الفهم الذي يريده المصنف أو على ما قاله هؤلاء. وبهذه المناسبة يعني فهم الآثار أو الأحاديث وما يحصل من الأخطاء التي ترونها في الكتب المحققة وفي غيرها في شرح بعض الأحاديث، هذا مرجعه إلى أن بعض المحققين يرجع إلى كتب اللغة، فيجد أن هذه المادة التي يريد أن يبين معناها يجد هناك معاني لها كثيرة جدا، فيأخذ معنى ويجعله وينزل هذه اللفظة على هذا المعنى، وهذا خطأ. والذي ينبغي أن يكون في التعامل مع الأحاديث والآثار أن تسلك مسارك في فهم ألفاظها. المسلك الأول، أولا أن ينظر في روايات هذا الحديث أو في روايات، هذه فائدة للمحققين، أن ينظر في روايات الحديث أو روايات الأثر، لأن في بعض الروايات الأخرى وفي بعض الطرق الأخرى ستجدون أن هناك تفسير لهذه اللفظة، وهناك تفسير أو هناك زيادة معنى يظهر من المعنى المقصود أو المراد من هذه اللفظة. هذا أمر. الأمر الثاني أن ينظر في تفسير هذه الكلمات المشكلة من الأحاديث والأثار في كتب غريب الحديث، لأن هي الكتب المتخصصة في هذا، ولهذا صنف العلماء فيها لأنهم يدركون هذا الأمر، الفرق بين المعاني الموجودة في كتب اللغة وبين ما قد يأتي في كتب الأحاديث مما يحتاج إلى زيادة ثقة وفهم. ثم إنه من المعلوم عند الناس أنه قد يصطرح الناس على شيء في عصر من العصور يخالف ما هو موجود عند أهل اللغة، وأقرب ما يكون لاصطلاحات الناس وكلامهم هي كتب غريب الحديث التي صنفها علماء كبار كانوا ينظرون في هذه الروايات ويفسرون الغريب منها. ثم الوجه الثالث أن ينظر في كتب اللغة، إن لم يوجد في ذلك، إن لم يوجد بعض النظر في الأحاديث وفي الروايات وفي كتب غريب الحديث، ينظر في كتب اللغة التي جاءت مبينة لهذه المفردات. ثم لا يكون هناك تعجل في فهم الكلمة، وإنما ينظر في المعاني كلها، ثم بعد ذلك ينظر في المعنى الأقرب للسياق، لأنك إذا نظرت إلى المعنى ستجد أن هناك معنى أقرب ما يكون للسياق وهو ظاهر من خلال السياق، فهذا الذي ينبغي أن يفسر به هذا اللفظ. أحيانا قد يكون اللفظ أو هذه الكلمة تحتمل لأكثر من معنى، من الأمانة العلمية أن يقال هذه الكلمة تطلق في اللغة ويراد بها كذا وكذا، ولعل المراد هنا كذا، هذه من الأمانة، لأن هنا استقاء وهنا كلمة لها أكثر من معنى، ليس لك أن تحمل الناس على معنى فهمت أنت. أما إذا كان يترجح معنى واحد فإنه هو الذي يرجع إليه دون النظر إلى المعنى الآخر المرجوع. المسلم. إذا نتوقف عند هذا المقطع، الله توفيق الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الأكل والشرب وإلى التناثر، وهذا يقرر الأصل الذي سبق ذكرنا أن هذه الصفات في المخلوق ليست صفة كمال، لأن لو كانت صفة كمال لكانت في الآخرة أكمل. لو كان الأكل والشرب والتوالد صفة كمال لكانت في المخلوق يوم القيامة أكمل لأهل الجنة. ولهذا لما جاءوا يوم القيامة وكانت حياتهم أكمل ما احتاجوا إليها، لأن أهل الجنة لا يرد عليهم الفناء ولا يرد عليهم الحاجة ولا يرد عليهم الضعف فيحتاجون إلى الولد كما يحتاجون إليه في الدنيا، وحياتهم أكمل فهم لا يحتاجون إلى الأكل والشرب كما يحتاجون له في الدنيا، ولا يحتاجون إلى التغوط والتبول كما يحتاجون إليه في الدنيا، لكن يعطون من هذا بقدر ما يناسب حالهم، فيكون إخراج تلك الفضلات عن طريق الرشح يخرج من أجسادهم. فإذا هذه الحياة بالنسبة للمخلوق هي أكمل أنواع الحياة، أكمل أنواع الحياة هي حياة أهل الجنة، ولا يعرف حياة للمخلوق هي أكمل من هذه الحياة. ومع هذا فهذه الحياة ليست صفة ذاتية لازمة لذواتهم، وإنما هي صفة فعلية بالنسبة لهم، إنما وهبهم الله عز وجل من هذه النفوس. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، تقول والله إنه كان يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله ما قالها وشكواها من فوق سبع سماوات. فأدركت رضي الله عنها عظيم صفة الله عز وجل، وهكذا كل صفات الله عز وجل، كل ما يتصف الله عز وجل به من الصفات من المحبة من الرضا من الغضب لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين، ومن قاس بصفات المخلوقين فهذا من أفسد القياس. ولكم أن تتصوروا كل قياس فاسد تسمعونه بين المخلوقات في هذه الصفات، فقياس الخالق على المخلوق هو أفسد منه. فالذي يقول أن رحمة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة أفتك الناس وأعظمهم قتلا وسفك بالدماء، يقول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة فلان، فهذا قياس فاسد وأفسد من قياس رحمة الله عز وجل على رحمة المخلوق. وكذلك يقال في الغضب، وكذلك يقال في الرضا، وكذلك يقال في النزول نزول الرب عز وجل وأفعال الله عز وجل، فكل ما قيس فعل من أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين فهو أفسد قياس يفرق الآداء. نعم. ولكن لأن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف القلب بربه وما نعم، هذه مسألة مبنية على أن ليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله، وليس أحد أعلم بالله عز وجل بعد الله من رسله، فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه وهو الذي تسمى بهذه الأسماء، والذي وصفه بهذه الصفات في النصوص هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وصف ربه. فهؤلاء في الحقيقة يستدركون على الشرع ويحكمون عقولهم في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل. فمن أي شيء ينزه الله؟ الله عز وجل يخبر عن نفسه ويصف نفسه ويسمي نفسه ويقول هؤلاء لا، هذا غير صحيح، ويتأولون ويتكلفون في التأويل والتعطيل حتى يعطلوا تلك الصفات بدعوى التنزيه. فالتنزيه هو ما نزه الله عز وجل نفسه عنه من الظلم من العيب، وما أخبر الله عز وجل عنه. بل أن في إثبات الصفات تنزيه، فإثبات صفة السمع والبصر تنزيه لله عز وجل عن الجهل وعن أن يخفى عليه شيء من المخلوقات. ومن زعم أن ليس لله سمع ولا بصر أراد أن ينزهه عن بعض صفات المخلوقين ونسب له من وجه آخر الجهل بأحوال المخلوقين. فالذي لا يسمع ولا يبصر كيف يكون إلها مرغوبا؟ بل كيف يتصور من يزعم أن الله عز وجل لا يرى مكانه ولا يطلع على حاله، كيف يتصور أن يتعبد الله عز وجل؟ بل إن هذا حقيقة فيها الملاحدة الزنادقة الذين لا يعترفون بوجود الله، لأنه ما تكلم أحد في باب الأسماء والصفات بشيء من التعطيل والتشبيه إلا كان له حظ من الزندقة والإلحاد. فإن المعطلة يعطلون صفات الله عز وجل ويفضي بهم الأمر إلى إنكار وجود الله، والمشبهة يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين ويفضي في نهاية الأمر أن لا يثبتوا لله عز وجل إلا ما ثبت للمخلوق من الصفات التي هي صفات نفسه. فالمخلوق يخفى عليه الشيء الكثير، فهم ينسبون لله عز وجل مما يعرض للمخلوق من خفاء بعض الأشياء وعدم سماعها وعدم العلم بها، ينسبون ذلك لله عز وجل. ولهذا تواترت النصوص عن سلف الأمة بأن من عطل شيء من صفات الله عز وجل فإنه كافر، ولهذا كفروا الجهمية ولم يتوقفوا في تكفيرهم الذين قالوا أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لا يخرج منه الكلام. وكذلك ضللوا من أراد أن ينكر حقيقة الصفة وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، فأثبتوا لله عز وجل صفات كما أثبت لنفسه، وأثبتوا لله عز وجل أسماء فيما أثبت كما أثبت لنفسه. ولهذا هو معتقد أهل السنة يقوم على الإثبات من غير التنزيه من غير تعطيل والإثبات من غير تشبيه، يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات من غير أن يعطل من غير أن يشبه ما يثبت الله عز وجل بما يثبت للمخلوق. وهذا هو حقيقة التنزيه. فالتنزيه في مفهوم أهل السنة هو أن ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وهو أعرف بما يليق به وما لا يليق. فما أثبت لنفسه أثبتنا له، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا له، وما نفى عن نفسه نفيناه عنه، وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته توقفنا في لفظه. وإن كان له معنى صحيح أثبتناه بالنصوص، وإن كان له معنى فاسد رددناه بالنصوص. وهذا هو الحق في هذه المسألة. نعم. فقال تعالى الذي لا يكلم من آخر لك الزوج ولله المثل الأعلى. وقال تعالى ولكم المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه من الزوج المتضمن بالحدود والنقائص وسد الكمال في أعداء المشركين وأرجانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن بإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال لله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الاعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للامور الوجوديه والمعارف الوجوديه التي كلما كان اكثر في الموصوف واكمل كان بها احسن واعلى من غيره. ولما كان صفات الله تعالى اكثر واكمل كان له المثل الاعلى وكان اقرب من كل ما سواه. لم يستحيل أن يشتري من ذلك على ثم لا لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموجود به أحدهما وحده لا يستحيل أن يكون تسليما له جل وعلا مثل أو نظير. نعم، هنا إثبات المثل الأعلى لله عز وجل مما دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى هو الذي لا تتساوى فيه الأطراف، أن يكون هناك صفة في طرف يقال ثبتت هذه الصفة أو ثبتت صفة الكمال لفلان فثبوتها لفلان من باب أولى. فكل صفة كمال ثبتت للمخلوقين فهي ثابتة للخالق من باب أولى، لأنه هو الخالق، فالمخلوق لم يستقل بفعله وبخلقه، بل كل المخلوقين مخلوقون لله عز وجل وأفعاله. فالذي خلق الكمال هو أولى به، الذي خلق الكمال هو أولى به، الذي خلق العلم في المخلوقين هو أولى به، الذي خلق الحكمة والحلم في المخلوقين فهو أولى بها. ولهذا كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكذلك كل صفة ثبتت للمخلوقين أنها صفة كمال فثبوتها لله عز وجل من باب أولى. فكل كمال في الله عز وجل له منه المثل الأعلى. ولهذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى، ولم يقل الله عز وجل أن أسماءه حسنة، بل هي الحسنى. فالأسماء الحسنة هي التي دون الحسنى، والحسنى هي التي لا تفوقها، الذي لا يفوقها حسن. وكذلك صفات الله عز وجل فهي عليا، ولم يقل أنها عليا فقط، وإنما هي عليا أعلى من غيرها. فكل علو فالله عز وجل له منه المثل الأعلى من صفات الكمال. وهذا لأن الله عز وجل هو الخالق لهذه الكمالات فهو أولى بها، ولأن المخلوقين كلهم إنما استمدوا هذه الصفات من الله عز وجل، ولأن المخلوقون كلهم يدخلون تحت دائرة واحدة وهي دائرة الخلق، والله عز وجل هو الخالق، فكل شيء من الصفات الممدوح بها فلا يمكن أن تكون في المخلوقين وتكون مفقودة في الخالق، لأنها لو كانت مفقودة في الخالق لم تكن في المخلوقين، مستحيل أن توجد في المخلوقين. فالذي يصنع الآلة ويوجع فيها من الأسرار لا يمكن أن يكون جاهل بها، ولا يمكن أن يكون في هذه الآلة أسرار لا يعلمها الصانع لها، وإنما يجهل هذه الأسرار غير الصانع، كما أن المخلوقين الآن يفقدون كثير من صفات الكمال الموجودة في المخلوقين لأنهم لم يودعوا هذه الأشياء فيهم ولم يخلقوها، وإنما هم يتساوون معهم في الخلق ويتفاضلون في هذه الصفات. وأما الله عز وجل فكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فهي ثابتة لله عز وجل، كما أن المثل السوء يضرب كما قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فكل مثل سيء فلأهل الكفر منه المثل الأسوأ لأنهم كفروا بالله عز وجل. وكذلك أهل الإيمان كل صفة كمال ثبتت لأهل الإيمان فهم أولى بها، كما أن رسل الله عز وجل كل كمال ثبت للمخلوقين إنما استفادوه عن طريق الرسل، ولهذا كل صفة مدح وثناء موجودة في هذه الأمة تتعبد الله بها فهي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبيل إليها، هو الذي جعله الله عز وجل مبلغا لها. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الأمة لله، وهو أعلم الأمة بالله عز وجل، وهو أقرب الأمة منزلة عند الله عز وجل، وهو أعظمهم منزلة عند الله عز وجل. فإذا كان هذا في المخلوقين يتصور في المخلوق الذي هو رسول مبلغ استقل بهذه الصفات وكانت فيه أكمل لأنه المبلغ لها، لأنه المرشد والموجه لها، فكيف بمن خلق هذه الأشياء؟ كيف لا يكون هو أولى بها؟ كيف لا يكون هو أولى بهذه الكمالات؟ وكيف لا يتنزه عن صفات النقص التي يتنزه عنها المخلوق الذي خلقه؟ فإذا كان زيد من الناس يتنزه عن الجهل ويتنزه عن الطيش ويتنزه عن الظلم، وهذا موجود في بعض المخلوقين، فتنزه الله عز وجل عنه أولى، لأنه هو الذي خلق هذا في زيد فهو أولى به، نعم. هذا المعنى الأول للمعاني التي يتضمنها المثل الأعلى، يعني ذكر هناك عدة أمور. قال الأول المثل الأعلى هو أن يتضمن الصفات العليا إثباتها لله عز وجل، وذكر أنه يندرج تحت عدة أمور. الأول إثبات الصفة العليا لله عز وجل سواء علمها العبد أو لم يعلمها، يعني سواء كانت معلومة له أو غير معلومة، فيقول كل صفة كمان هذا من حيث العموم ثابتت للمخلوق فهي ثابتة لله عز وجل من باب أولى. لكن نحن لا يمكن أن نحيط بصفات الكمال في المخلوقين، ولهذا لا نستطيع أن نثبت لله عز وجل صفات بالعقل. ليس لأن هذه الصفات مفقودة في الخالق، هذا أمر مقرر، لكن أولا نحن لا يمكن أن نعلم صفات الكمال بالنسبة لعقولنا، لأن صفات الكمال بعضها معلوم بالعقل وبعضها قد لا يكون معلوم بالعقل. فالعلم بالاتفاق معلوم أنه صفة كمال، لكن هناك صفات نحن لا نعلم هل هي صفة كمال أو صفة نقص بالنظر إلى العقل، مثل صفة الولد في المخلوق لو لم يرد بالنص نفي هذه الصفة عن الله عز وجل لربما قال الناس أنها صفة كمال، ولربما قال البعض أن الأكل والشرب صفة كمال. فلما جاء النص بنفي ذلك عن الله عز وجل علمنا أنها ليست صفة كمال من حيث الإقرار، وإنما قد تكون صفة كمال بالنظر إلى المخلوق من وجه دون وجه، وذلك لأن فقره وحاجته لهذه الأشياء هو يحتاج إليها، فكلما كانت في المخلوق فهي أكمل لأنه يحتاج لها له في وجوده، وهذا بخلاف من لا يحتاج للولد في وجوده لغناء عن الولد ولغناء عن الأكل والشرب فهو أكمل بلا شك. نحن ذكرنا فيما مضى أمثلة أن الذي يصبر عن الأكل والشرب يومين وثلاثة هو أكمل من الذي لا يصبر إلا يوم واحد من غير مرض، بخلاف من كان امتناع عن الأكل والشرب لمرض فهذا صفة نقص، لكن من كان يمتنع عن الأكل والشرب يوم أو يومين هو أكمل من الذي لا يصبر عن هذا الشيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من غيره من الأمة لما كان يواصل الصوم اليومين والثلاثة والأربعة والست أو سبع أيام، وقد كان بعض السلف أكمل في هذا الأمر ممن هو دونهم، كما ينقل عن عبد الله بن الزبير وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الأيام في الصوم. هل يقال أن هؤلاء لما كانوا لا يأكلون ولا يشربون هذه الأيام أنقص من غيرهم؟ لا يمكن أن يقال. وهذا يدل على أن كلما كانت الذات مستقلة وغنية عن الغير كلما كانت أكمل. فهذه الصفات لربما قال بعض الناس بالنظر إلى عقله أنها صفة كمال في المخلوقين، لكن لو نظرنا إلى استقرار المخلوق إليها وأنه يحتاج إليها في وجوده وإلا هلك عند امتناعنا لعلمنا أنها نقص. ولهذا لما كان الله عز وجل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان غني بذاته عن المخلوق، وكان لا يحتاج إلى نوم ولا إلى أكل ولا إلى شرب، كان هذا ممتنعا عن الله عز وجل، ومن نسب لله عز وجل شيء من ذلك فقد نسب له النقص. فهذا يدل على أن بعض الصفات وإن كان البعض قد يظن أنها صفة كمال إذا نظرنا لها من حيث العموم أنها لا تكون كذلك. ولهذا نحن لا نثبت صفة بهذه القاعدة، بقاعدة المثل الأعلى نقول هذا ثبت لله عز وجل، إلا إذا كان هناك إجماع متفق بين العقلاء أن هذه صفة كما. ولهذا كان السبيل في تقرير الصفات أنه باب توقيفي، مع أنهم يقررون هذه القاعدة، فلماذا لا يثبتون صفات بالعقل؟ لأنهم يقولون أن العقل لا يمكن أن يدرك الكمال استقلالا، وإنما عرفنا أن هذه الصفات ممدوح بها وغير ممدوح بها بالنصوص، يعني ما تواتر في الأمم الماضية وما تواتر بين الناس من أن العلم صفة مدح ومن أن الحلم صفة مدح، إنما استفادوه من النصوص من الشرع يتوارثه الأجيال. وعندما يخفى على الناس بعض هذه الأشياء قد يأتي من الناس من قد يظن حتى في هذه الأمور المتواترة أنها صفة كمال، حتى أن بعض أهل البدع يقول أنا لا أتعلم حتى لا تثبت الحجة علي، ويظن أن هذا أفضل له من الذي يتعلم، فهذا نقص العقل. وهكذا يرد على الناس من النقص العقل ما قد يظن البعض أن بعض الصفات أن صفة كمال وهي ليست كذلك. نعم. وهذا معنى قول من قال من الكلم والغلط انه ما في قلوب اهله وتكريمه وعزته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والامانه اليه، وهذا في قلوبهم من الكلم الاعلى لا يشركه به غيره واخطاه لم يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين ان معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وأعطاه من أعطاه وجحد كذلك من جحدها، فأهل الأرض يعظمون له ويريدون خاضعون لعظمته مستكبرون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له خالقون. نعم، مسألة العلم والشعور في قلوب العباد أن لله عز وجل المثل الأعلى هذا موجود حتى عند العوام. اليوم عند العوام إذا رأى أحدهم العفو من إنسان قال يعني سبحان الله، إذا كان هذا عفو المخلوق فكيف بعفو الله، إذا نظر إلى رحمة المخلوق قال سبحان الله إن كانت هذه رحمة المخلوق فكيف برحمة الله، إذا رأى شيء من الدنيا مما يسر قال إذا كان هذا في الدنيا فكيف بما عند الله. فحتى العوام يدركون في شعورهم أن كل ما يكون في المخلوقين من صفات الكمال فهو ثابت لله عز وجل من باب أولى، وهو أكمل في حق الله عز وجل، ولله عز وجل منه المثل الأعلى. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس المثل في قصة المرأة التي كانت تحضن الأطفال في الأسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شفقت هذه الرحمة بأطفال الناس أطفال العدو في الأسر قال هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله وهي قادرة على ذلك. فقال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الأعلى في أنه لما كان موجودا في المخلوق فوجوده في الله عز وجل من باب أولى، لكن قرب لهم هذا الأمر بامرأة يعني غلبت عليها الرحمة واتصفت من هذه الصفة بشيء عظيم، فلما رأى الناس رحمتها بغير أبنائها بل بأبناء العدو فكيف برحمتها بأبناء المسلمين، فكيف برحمتها بأبنائها، فكيف بأن تلقي أبنائها في النار. فأقسى الناس قلبا مهما بلغت به القسوة لا يقسو على إبنه، وإن بلغت به القسوة هذا الشأن لا يمكن أن يقيه في النار. فكيف بهذه المرأة؟ فكيف بما يثبت الله عز وجل من هذه الرحمة؟ فإذن هذا أمر شعوري يدركه الناس ويدركه حتى العوام أن الله عز وجل كل صفة كمال ثابتة للمخلوقين، فهم يستشعرون أن لله عز وجل منها المثل الأعلى. نعم. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها بالعلوم والأفعال التكوينية. نعم، كل ما يرد من الأمثلة التي تنسب لله عز وجل من النقائص فهي تثبت تنفع عن الله عز وجل بهذا المثل. فإذا تكلم شخص مثلا في صفة من الصفات في صفة العلم وأراد أن ينفي عن الله عز وجل العلم فيقال له إن الجهل يتنزه عنه المخلوقون فكيف لا يتنزه الله عز وجل عنه. إذن ذكر هذه الصفات وذكر الشواهد الموضحة لهذا الأمر في الإثبات والنفي في تنزيه الله عز وجل هذا مما يستدل به المخلوقون. ولهذا استدل بعض العلماء بالعفو بعفو الله عز وجل عن الخطأ والنسيان، قالوا أن المخلوق إذا أخطأ ونسي وكان هذا الخطأ والنسيان أمر يعلق به عند الملك والأمير، فإنه لا يوجد أمير أو ملك عاقل إذا قال له إنسان نسيب يعاقبه مطرقا، لكن قد يعاقبه لأنه يشق في صدقه. لكن لو تيقن أنه ناسي أو تيقن أنه جاهل أو تيقن أنه لم يتعمد المخالفة، لا يوجد عاقل حكيم يعاقب هذا الناس. فإذا ثبت هذا في حق المخلوق فثبوته لله عز وجل من باب أولى. وهذا أيضا مصداق لما ذكر ابن القيم أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته هي مصدر العلم. فهذه المسألة من أين عرفها العلماء؟ الذين عرفها علماء أهل السنة الذين أثبتوا صفات الله عز وجل. ولهذا فهذا العلم أورثهم شدة المحبة لله عز وجل، وأن العبد مهما أذنب فإنه في رحمة الله، لأن ذنوب العباد لا شيء بالنسبة لرحمة الله. وكذلك أورثهم شدة الخوف من الله عز وجل، لأن هذه المعصية لمن؟ لله عز وجل الذي بيده أرواح العباد، الذي بيده قلوب العباد. فأورثهم محبة عظيمة لله عز وجل، وأورثهم خشية لله عز وجل لما كانوا معظمين لله عز وجل مقررين بأسماء الله عز وجل وصفاته. الواقع أن المحبة الموصوف بها والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان هذا الإيمان بالرسالة أحمد كان هذا التقوى والإخلاص أقوى. نعم، هذا أمر أيضا يستشعره كل إنسان، مثل قصة المرأة. فلو الناس كلهم يعني كل عاقل في تلك المرأة التي كانت تحب الأطفال وتحنو عليهم وتشفق عليهم محبوبة عند الناس، فإذا كانت هذه محبوبة عند الناس وثبت لهؤلاء الناس أن الله عز وجل خالقهم أن هذه الصفة التي يتصف بها من صفة المحبة لا يمكن أن تخاص بصفة هذه المرأة من المحبة، لا شك أن محبتهم لله عز وجل أعظم وأقوى. ولذا قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني محبة الله عز وجل في قلوب المؤمنين لا يمكن أن تدانيها محبة إذا كانوا يقررون المثل الأعلى. لأنك ما تحب مخلوق لصفة من صفات الكمال إلا وهي في الله عز وجل أقوى، فتكون محبة الله عز وجل في نفسك أقوى. فلماذا تحب زيد؟ لأنه عالم فالله عز وجل أعلم منه، فينبغي أن تكون المحبة لله عز وجل أقوى. لماذا تحب زيد؟ لأنه كثير العفو والصفح فالله عز وجل أعظم عفوا منه. لماذا تحب فلان؟ لأنه كثير الإحسان فالله أعظم إحسانا منه. ولهذا كل عاقل إذا تأمل صفات المخلوقين كان معظما لله عز وجل، محبا لله عز وجل أعظم من محبة المخلوقين. حتى المحبة الطبيعية لو تأملناها نجد أنها في الله عز وجل أقوى. فأنت لماذا تحب الأم والأب؟ لأنهم سبب في وجودك بإحسانهم القديم إليك في حال الصغر، فالله عز وجل أقدم إحسانا وهو الذي خلقك وأوجدك. وإذا كان الوالد والأم هم السبب فالله عز وجل هو المسبب لهذا السبب. فإذا محبتك لله أعظم. وكذلك ما يقال في الخوف، فلماذا تخاف من فلان؟ لأنه عظيم البطش متمكن قادر قاهر، فالله عز وجل أعظم قدرة عليه وعليك، فينبغي أن يكون الخوف لله أعظم. ولهذا كلما قرر العبد صفات الله عز وجل وعلم صفات الله عز وجل كلما كان أعظم خشية لله وأعظم محبة لله، ولا يمكن لقلبه أن ينصرف عن الله عز وجل، لا في توكل ولا في عبادة ولا في استعانة. لأنه إن أراد أن يستعين بالقادر الذي يعينه يعلم أنه ما يستعين بمخلوق إلا والله عز وجل أعظم قدرة على أمره من ذلك الإنسان، وأسرع إجابة وأعظم بحاله، وهو لا يحتاج إلى وسائل بخلاف ذلك المخلوق فإنه قد يحتاج إلى وسائل. وكذلك التوكل، إذا كان ثقتك بفلان من الناس أنه وفي وأنه يفي بغرضك وأنه يعينك وأنه لا يخذلك، فأنت تعلم أن الله عز وجل أعظم من هذا العبد في نصرتك. ولهذا لا يمكن أن يقاس أحد من المخلوقين في شيء من الأفعال التي يتعبد بها الله عز وجل بالله عز وجل، بل حتى في الأسباب المادية في طلب الرزق في غيرها، لا يمكن أن يتعلق قلب مخلوق عارف بالله عز وجل بالمخلوقين في شيء من أمورهم. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس